من خلقني؟ الله، ستأتي معي إلى قصر مولانا كسرى كي تقبل قدميه وتعطي له فروض الطاعة. مالي ولكسرى يا أبتي؟ وكيف تتخذ قرارا في شأني دون الرجوع إليه؟ لقد علمت أنك تتردد على كنيسة النصارى وأنك تراسل رهبانهم. أنا من كنيسة النصارى، أرسل لي القس في طلبك. لا حلفتش، لا حلفتش، لا حلفتش يا بوذخشان، لا حلفتش. قل لي، من أفضل أهل دينكم في بيت المقدس؟ الأسقف في الكنيسة. إني أبحث عمن لا ينام حين ننام. والله ما أعلمه إلا رجلا إلا رجلا بالموصف. والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بمصيبي. هناك دير في عمورية فيه راهب صالح عنده الكثير من الأسرار التي حوتها الكتب والتي لا يعرفها إلا الخاصة من الرهبان. لقد أطل زمان هذا النبي، وإن البشائر قد ظهرت بقربنا. الفارسي على رواة. الحلقة الخامسة، متى تزول الغمة؟ مسيرك؟ أدركوني، أنا فارسي أبتغي الذهاب إلى أرض العرب، فهل أنتم مرتحلون إلى هناك؟ إن لسانه لرقيق جدا، ولكن تبدو عليه علامات النباهة. ولما تقصد أرض العرب؟ هذه قصة يطول تبيينها، فهل تحملونني معكم إلى هناك وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟ نعم، نحملك إلى وادي القرى حيث نبتغي، ولكن تحكي لنا قصتك أثناء المسير، فإن لديك ما ينبئ عن أمر جلل. حسن حسن، ولكن أحملوني إلى أرض العرب. هلم هلم، سنكون خير عون لك وملجأ. لقد أتيت لك بشيء عظيم. ما وراءك؟ عبد من بلاد فارس ضل السعي في البيداء فقد أصمى، فما إن حكى لنا حكايته حتى كنت أول من خطر ببالي. إنه للبق ذو حديث عذب، يتحدث الرومية والفارسية والعربية، ويحفظ كتب التوراة والإنجيل، ويحسن القراءة والكتابة وحساب المال، كما أنه قوي البنية عظيم الاحتمال. لا تبخس بضاعتك أبدا كما عهدتك. انظر إليه ثم خاطبه فحسب، تعلم أنك أمام عبد لم تعهد. فما اسمه؟ قال إن اسمه بوذخشان. بوذخشان بوذخشان، لا أدري. فقلت له إننا سنسميه منذ الآن سلمانا، فناديه بما شئت، ولكن لا تشعره أبدا أنك ستسترق، لأنه حكى لنا كيف كان سيدا في قومه. دعه دون أن يدري. أفهمت؟ يا سلمان تعال. تفضل يا سيدي. لسانك معوج، لكن لا بأس به. قل لي، ما أتى بك إلى جزيرة العرب؟ هذا والله خطب يطول شرحه، فلما السؤال؟ لا غاية محددة، لقد أردت فقط أن أطلع على أمرك. إنني كثير الترحال بين البلاد، ولقد ذهبت إلى بيت المقدس والموصل ونصيبين وعمورية ابتغاء حاجة في نفسي دعتني إلى أرض العرب، فوجدت هذا الركب الطيب، فكانوا والله نعم العون والملجأ، وحملوني إلى وادي القرى ولا أستطيع وفاء شكرهم. هذا الركب الطيب. يا حبرنا وراهبنا نحام، اليوم يكتمل جمعنا بحضور مندوبين من قبائل اليهود في أنحاء جزيرة العرب، لكي يجتمعوا هنا في يثرب على رأسهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف من بني النضير وعمرو بن سعدي من بني قريظة. اجلس يا شموئيل وأهلا بالأحبة. تدرون يا حكماء بني إسرائيل أن الله قد اختارنا دون الناس جميعا وجعلنا شعبه المختار، وجعل غيرنا من الشعوب أقل منا منزلة ومرتبة، فيجب أن تكون لنا السيادة عليهم جميعا. ولكننا في جزيرة العرب أقلية صغيرة يا نحام. لقد اخترناك يا نحام زعيما لنا وأسلمناك القيادة، فقل لنا خطتك. سلاحان اثنان، إن أصبحا بيدينا أصبح لنا الحكم والسيطرة على جزيرة العرب كلها، الفتنة والمال. بالفتن نمزق أعداءنا ونفرق شملهم، وبالمال تصبح لنا السيادة عليهم. نحام، لقد حضر ابن خندف الدلال ويقول إن لديه أمرا جلل يطلعك عليه. ألا ترى يا شموئيل ما نحن فيه؟ فقل له أن ينتظر. لا عليك، سأصرفه. عذرا، ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن الفتنة والمال سلاحنا للسيطرة على جزيرة العرب، ولكننا نبتغي منك تبيين الأمر أكثر. سأقول لكم، لقد أصبحنا أغنى قبائل العرب الآن بفضل تعاوننا وتخطيطنا. وسيدي ابن خندف يقول إن الأمر جلل. إيه على هذا اللعين. عذرا يا سادات بني يهود، سأنصرف لأمر لي وأعود في الحال. تفضل. لعنة الله عليك، ماذا تريد يا ابن خندف بكل هذا الإصرار؟ عمت صباحا يا زعيم بني قريظة. ماذا وراءك يا نخس السوء؟ أهذا جزاء إخلاصي ووفائي لك يا سيدي؟ إخلاصك ووفاؤك، نعم، لا تبيعني إلا عبيدا أجلافا لا يصلحون إلا لحراسة الأرض. فإن عندي لك اليوم يا سيدي صفقة كبرى. عبد النبي يعرف الحساب، طيب المعشر أمين اليد، أليس كذلك؟ لا، بل عبد متعلم يعرف القراءة والكتابة بالفارسية والرومية والعربية. ومتى تعلم كل هذا؟ دائما تمدح بضاعتك كذبا، ولكن أرني ما عندك. سلمان، يا سلمان، هذا هو يا سيدي، عبد فارسي يفهم في الديانات كلها، من مجوسية ونصرانية وحتى أديان العرب يعرفها، وهو إلى جانب نباهته وسعة اطلاعه يعرف الحساب ويستطيع أن يعينك في حساب أموالك. هذا كله لا يهمني. فما طلبك يا سيد اليهود؟ بكم تبيع هذا العبد؟ بعشر أوقيات ذهبية. عشر أوقيات لعبد أعجمي؟ ما أجشعك وأشد طمعك. إنه يختلف عن سائر العبيد يا سيدي، فهو متعلم، صدقني يختلف. لا تكثر الكلام، ثلاث أوقيات ذهبية. فلتجعلها يا سيدي أربع أوقيات، فقد تعبنا في أسره وترويضه. لن أعطيك أكثر من ثلاث أوقيات وأكون أنا الخاسر. لولا أني لا أريد حمله إلى سوق مكة لما قبلت بضعف هذا الثمن. قل لي، ما اسمه؟ سلمان الفارسي. فكيف أسرتموه؟ كان في البيداء فاقتنص، قال إنه يريد حمولة إلى بلاد العرب، ففعل قوم من كلب وأتوني به. وماذا أتى به من فارس إلى هذه البلاد؟ ألم أقل لك يا سيدي إنه عليم بالديانات كلها؟ فهو يقول إنه جاء ليزور الكعبة وبيت إبراهيم. مجوسي من الفرس يسأل عن بيت إبراهيم؟ تالله إنه كذاب منافق. اقترب مني أيها العبد. تقدم يا عبد السوق. ما دمت تعرف القراءة والكتابة فلن أستعملك في الفلاحة والعمل الشاق، ولكني سأستبقيك في البيت لخدمتي. هذا كرم كبير منك يا زعيم بني قريظة. إنك عبد معذور. أثبتت إخلاصك وذكاءك رقيت وزعيم اليهود. اذهب الآن مع باقي العبيد. اضرب بني يهود. لا تبتئس هكذا، إنك عبد محظوظ. هيا فادخل إلى مبيت العبيد. خالق ولي متى تزورني؟ إني قد دخلت إلى هذه البلاد غريرا حسنا لي، وقد رأيت في أرضها السبغة ذات النخيل من أمرات النبي الخاتم ما قرأته واطلعت عليه في عمري إلى أن أجري كأي لوحا جديد، فلا أذهب من خيمة الأمل.